الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، الأخوة الكرام، هذا الدرس 37 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: ونحلات ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار. ونحلات ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار. النحلات في الزواج هي شيء معين يعطيه الأب لابنه أو ابنته، كالمنزل أو السيارة أو أرض معينة في عقد النكاح، وهو لازم للناحل ولو من بعد موته. ونحلات ليس لها افتقار. النحلة هي العطية التي يعطي والد الزوج لولده أو والد الزوجة لابنته في عقد نكاحهما، وهذه العطية أي النحلة وهي العطية لا تحتاج إلى حيازة، بل هي كالبيع، سواء كانت في العقد أو كانت معلقة في العقد. معنى معلقة يقول لها: إن ولدت ولدا فلك الدراجة أو السيارة، إن ولدت ولدا فلك المنزل، إن ولدت ابنا فلك الأرض، يعني معلقة. لذا قالوا ونحلة، والنحلة هي العطية التي يعطي الأب لابنه أو ابنته، ليس لها افتقار، لا تحتاج إلى افتقار ولا تحتاج إلى حيازة، بل هي كالبيع، وهو القول المشهور وذا المختار. وذا المختار مبتدأ خبره نحلة، وذا المختار أي النحلة هي يعني المختار، أنها لا تحتاج إلى حيازة بل هي كالبيع. ونحلة ليس لها افتقار، النحلة هي العطية التي يعطي الأب لابنه أو ابنته، كمنزلين أو سيارتين أو دراجتين أو أرضين عند النكاح، يعطيها ذلك في عقد النكاح، إما أن تكون في عقد النكاح أو معلقة. معلقة كان يقول لها: إن ولدت ولدا فلك الدار أو المنزل أو السيارة. ونحلة ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار. فالنحلة العطية يأخذها يعني الأب من يعطيها الأب لابنه أو ابنته، وهي تبقى في ذمته ولو من بعد موته، ولا تحتاج إلى حيازة، بل هي بمجرد أنه يقولها بفمه، سواء في العقد فهي في ذمته أو كانت معلقة بشيء ما فهي كالبيع، وهو القول المشهور عند الفقهاء المالكية أن النحلة فهي عطية يعطيها الأب لابنه أو ابنته في عقد النكاح، إما أن تكون في عقده كانت في العقد أو معلقة عليه فهي كالبيع، وهو القول المشهور. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب، وغفر الله لنا وفتح البصائر والسرائر، وغفر الله الوالدين والشيخ والمحبسين والسامعين، الحمد لله رب العالمين.